ونيته الحسنة إنا نحن نحيي الموتى أي نباتهم بعد موتهم لنجازيهم على العمل ونكتب ما قدموا. حكمة مستمع على الحكمة على العقائد الصحيحة والأحكام العادلة مجتمع على كل حق وصواب في الاعتقادات وفي الأعمال يهدي إلى فيها. وهو أيضا حاكم القرآن وحاكم لأنه مجتمع على الأحكام التي تفصل بين المشتبهات داول أحكم كايات ثم فصل من الحكيم إنك لمن المرسلين لجواب القسم إنك لمن المرسلين أي محمد عليه الصلاة والسلام من المرسلين بل هو سيد المرسلين وهو خاتم النبيين وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إنك لمن المرسلين. يعني يخاطب الله يا أيها الرسول يا أيها النبي خاطب الله بصفة الرسالة والنبوة إلى صراط إنك لمن المرسلين على صراط على هدى وبين على صراط على صراط واضح بين موصل إلى الآيات الحديدة على صراط هو على صراط وهو يهدي إلى الصراط وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم هذا القرآن أو هذا الصراط تنزيل تنزيل من العزيز الرحيم الله أنزله رحمة لعباده فإنزال القرآن هو من آثار رحمته وعزته وعزته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الغاية من هذا الإرسال وهذا التنزيل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وهم قريش ومن ومن معهم من العرب لتنذر قوما ما أنذر ما جاءهم نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل سواد هذا المال كثيرة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل وهنا قال ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون ثم يخبر تعالى أن هؤلاء قد حق القول على أكثرهم للشقاء والهلاك عظيم الله ولهذا بسبب أنهم لم يوفقوا وأنهم قضوا على عوقبوا بالختم القلوب والأغلال والسد لأن في أعناقهم أغلالا إلى القلب يشبه ختم الله على قلوبهم ولهذا جاء في نفس الآيات سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الذين سبقت لهم الشقوة حق القول عليهم من الخير والشر وأعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم وآثارهم وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم

يعني لأنها حبيبة لكم وتطلب عجال الله وجبالة أو كادة سمعها أو كادة من الطنف من الطنف في الخيمة تثبيته علمنا أو من هذا والجبالة أو كادة عن حبيبة لكم ومن نعمه وآياته الخلق هذه الدواب على ظهر الأرض وبث فيها من كل دابة دواب أنواع الدواب أنواع لا تخشى أنواع محطوطة في أعداد منها ما هو مما ينتفع به البشر كبهيمة الأنعام دواب أخرى كالركوب ودواب أخرى من أنواع الدواب السفيهة من كل ذلك يدخل بذلك حتى الدواب التي لا يهتدي بها الناس السباع وأنواع السفيهة والسفيهة من كل ذلك وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل أنزل الله من السماء فأنبتت الأرض من كل أنواع من كل زوج كريم كريم يعني حسن لما قال في آية أخرى من كل زوج بهيج هذا خلق الله هذا خلق الله السماء والأرض وما على الأرض وما في الأرض هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون المشركون يقرون بأن الله هو الخالق وأن معبوداتهم لا تخلق شيئا لكن يقولون بالله من عمل الضائع فأروني ماذا خلق لنا من الذي يستحق العبادة عظيما العظيم الخالق أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق لنا بل الظالمون في ضلال الظالمون صار في الظلام في عناء ثم يذكر على خبر لقمان لقمان هذا معروف أنه عبد صالح آتاه الله الحكمة وهي العلم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله يشكر لله آتاه الله الحكمة وأمره أن يشكر نعمة عظيمة توجب الشكر لموليها أن يشكر لله ثم بين تعالى أن الله إذا أمر عباده بالعبادة وأمرهم بالطاعة وأمرهم بالعبادات وأمرهم بالشكر إنما نفع ذلك عائد لله الله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية الأرض الله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه هذا المعنى الكبير ومن جاد فإنما يجاهد من عمل صالحا فليعمل ومن يشكر فإنما يشكر ومن كفر فإن الله غني حميد